والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعلام الهدى ومصابيح الدجى. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نسير في هذه الرحلة الطيبة المباركة مع مبحث من أهم المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم، وأهميته كما علمنا لا ترجع فقط لأن أحكام الحلال والحرام متوقفة عليه، ولكن لكثرة ما دار حوله من إشكالات ومسائل اختلف حولها العلماء والباحثون والمتخصصون. والحمد لله أننا قطعنا فيه شوطا كبيرا لا بأس به، تعرضنا من خلاله للحديث عن فلسفة النسخ والتصور العام له، ووقفنا على تعريفه تعريفا دقيقا، ثم تناولنا بعد ذلك موقف الناس منه، ونعني بالناس هنا العلماء من أهل الأديان، ثم عرضنا لأدلة كل فريق، ووقفنا في المحاضرة السابقة مع شبهات المنكرين للنسخ، سواء من أنكروا جوازه العقلي أو من أنكر وقوعه السمعي. وبحول الله وتوفيقه نستكمل معا بعض الأمور المتعلقة بهذا المبحث الشائق الشائك. عليكم السلام ورحمة الله. ونقف اليوم مع بعض النقاط التي هي في غاية الأهمية، وهي تدخل ضمن الضوابط اللازمة للتعامل مع قضية النسخ. كما قلت إن العلماء رحمهم الله لم يطلقوا دعاوى فارغة عن الضوابط والقواعد، بل إنهم في تعاملهم مع هذا المبحث الدقيق وضعوا له أحكاما وقواعد تضبطه، فلم يترك الأمر هكذا لكل من هب ودب لأن يطلق عنان رأيه للكلام فيه، هذا لم يحصل. فالنقطة التي معنا اليوم هي مسألة طرق تعيين النسخ. يعني هل يجوز لكل أحد أن يقول إن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ لابد أن تكون هناك مسالك محددة ومعينة للقول بالنسخ. بالفعل وضع العلماء مسالك ثلاثة يعرف بها الناسخ من المنسوخ. أول هذه الطرق أن يكون في أحد النصين ما يدل على تقدمه أو تأخره. يجب أن نفهم شيئا مهما، ان القضيه في الناس خير قوامها على ايه؟ الزمان. الزمان والحاكم الفاصل فيها. هناك حكم شرعي متقدم نسخه دليل شرعي متأخر. إذا هناك حكم متقدم زمانا ودليل متأخر عنه زمانا. إذا الفاصل في معرفة الناسخ إلى المنسوخ الزمان. الإيه؟ الزمان. طب كيف نعرف الزمان؟ قال هناك ثلاثة مسائل. المسلك الأول أن يكون في أحد النصين ما يدلنا على تحديد التقدم والتأخر. على تحديد التقدم والإيه؟ والتأخر. يعني الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نكمل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أنا أسألك، هل يمكننا من خلال هذين النصين أن نحدد الناسخ من المنسوخ؟ هذا سؤال موجه إليك، ومعكم 30 ثانية للإجابة. تكلموا لا بأس. ها؟ السؤال معنا نصان، آية يا أيها النبي حرض وآية الآن خفف الله عنكم، هل يمكن من خلال قراءتنا لهذين النصين أن نعرف الناسخ من المنسوخ؟ أنا أسألكم وأريد جوابا بعد 30 ثانية. من خلال هذين النصين نستطيع أن نحدد، لأن هناك إشارات جلية واضحة في الآية الثانية تبين أنها ناسخة للآية الإيه؟ الأولى، وتحدد أنها متأخرة عنها. فالله يقول الآن خفف الله عنكم، إذن التخفيف لا يكون إلا عن حكم سابق. ومدلول الآية في تكملتها تشير إلى ذلك، فالله يقول فإن يكن منكم 20 يغلبوا ماذا؟ فإن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إذن آية أولى كانت تقول 20 يغلبوا 200، آية هنا يقول إيه 1000 يغلبوا 2000. هذا مثال واضح جدا يظهر لنا كيف يمكن من خلال النصين أن نستفيد تعيين الناسخ من المنسوخ. هل منكم أحد يتذكر آية أخرى يمكن أن يعني يمنحنا إياها؟ ها هل منكم من يتذكر آية؟ لا أنا لا أتكلم عن الآيات المنسوخة، أنا أتكلم عن آيتين يكون فيها مثل هذا الاستشهاد وهذا الاستدلال. آية توضح أنها ناسخة لآية. فمن شهد منكم الشهر تقصد أن تقول الله قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من عند أخر؟ يعني هناك من العلماء من يقول على الذين يطيقونه فدية طعام ريح، فيقولون بأنه كان في أول الإسلام كان الرجل مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفدي، ثم نزلت الآية قاطعة بوجوب الصوم على كل مستطيع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لكن ليس فيها ما يعين، ليس فيها ما يعين. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ما لها؟ قبل ذلك أنا أريد آيات يكون فيها علم الله أنكم كنتم تختارون فتاب عليكم هذا هذه واحدة. بارك الشيخ يسكت ثم يأتي إلينا بال تعرفون أنه كان في بداية تشريع الصيام كان هناك حكم مثقلة. ما هو هذا الحكم المثقل؟ إنه كان إذا نام الرجل بعد المغرب لا يفطر بعد نومه، يتم صيامه إلى اليوم الثاني يواصل. تفهمنا هذا؟ لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. حتى إنه أحد الصحابة رضوان الله عليهم عاد يوما بعد عمله في المغرب فقال لزوجته ائتينا بالطعام، قالت سأخرج ألتمس إليك طعام، ذهبت وعادت وجدته نائما، قالت خيبة الله عليك نام، فقالت لا واصل لا طعام ولا شراب ولا جماع ولا شيء، واصل اليوم الثاني. فواصل فأغمي عليه في ظهر اليوم الثاني، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى قولي عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكان من ضمن من وقع أيضا فيما وقع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كانوا يتحايلون في الأمر، رجل يعني يجامع امرأته لا يستطيع، فنزلت الآية مخففة على المسلمين. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إذن هذه تدل على أن هذه ناسخة لماذا؟ للحكم الأمر. نعم. طيب هناك أيضا في سورة المجادلة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم بارك الله فيك. فإن لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن المسلك الأول لتحديد الناسخ من المنسوخ أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتقدم من المتأخر، مفهوم؟ هذا الأمر. الأمر الثاني أن ينعقد إجماع أو أن ينعقد إجماع الأمة في أي عصر من عصورها على تحديد الناسخ من المنسوخ أو على تحديد المتقدم من المتأخر. هذا أمر اجتهادي. في ماذا؟ أن يكون في أحد النسخين على تحديد التقدم من المتأخر، هذا أمر اجتهادي. لا، ليس اجتهادي، لأن النص هنا واضح وجلي في تحديد المتقدم من المتأخر. الاجتهاد متى يكون ممنوعا؟ الاجتهاد يكون ممنوع إذا قام على غير دليل. إذا قام على غير إيه؟ يعني واحد يقول أنا أعتقد أن هذه الآية ناسخة ولا منسوخة، لكن هذا ليس اجتهاد في تحديد الناسخ والمنسوخ، هذا رأي، هذا ما فهم لنص هو الذي يحدد المتقدم من المتأخر. النص يحدد المتقدم من المتأخر. أما إذا في إنسان ويقول هذا ناسخ وهذا منسوخ من باب من هكذا دون أساس أو استدلال أو تحديد لزمان، هذا لا، لا يجوز. هذا هو الاجتهاد الممنوع. أما هذا هو الاجتهاد ليس ممنوع، لكن متى يكون الاجتهاد ممنوع؟ أو لا يكون الاجتهاد ليس له قيمة؟ عندما لا يقوم على أساس. عندما لا يقوم على إيه؟ على أساس. لكن هنا مرد الأمر إلى النص ذاته. إلى النص إيه؟ ذاته. هذا أمر لا يختلف عليه أحد. هذا أمر لا يختلف عليه أحد. الأمر الثاني ماذا؟ ينعقد إجماع على تحديد المتقدم من الإيه؟ من المتأخر. فالإجماع هنا حجة لازمة قاطعة يثبت بها الإيه؟ يثبت بها تعيين المتقدم من المتأخر. يثبت بها ماذا؟ تعيين المتقدم. أين يورينا؟ معك. السلام عليكم شيخ محبوب. أين أنت؟ انتظرني عند المكتبة. انتظرني في المكتبة. في المكتبة وليس في المكتب. بارك الله فيك. فهمتم؟ يعني هذا إجماع على تحليل الايه؟ المتقدم من المتأخر. يعني مثلا هناك إجماع من الأمة على أن غزوة بدر كانت قبل غزوة أحد. هذا الإجماع يستند إليه في تحديد الزمان. يعرف. يعرف به ماذا؟ من المتقدم ومن الإيه؟ ومن المتأخر. هناك إجماع على أن مثلا حادثة معينة سبقت حادثة معينة. هذا من أحد الطرق التي يثبت بها تحديد الإيه؟ الزمان. يعرف. طالما أن هذه سبقت هذه زمانا، إذا هنا قد تكون هذه منسوخة بتلك. إذا الإجماع طريق من طرق معرفة المتقدم من الإيه؟ من المتأخر. أنا قلت في البداية أن أساس معرفة الناسخ من المنسوخ السبق الزماني. سبق الإيه؟ طيب كيف يحدد السبق الزماني؟ قد يكون من خلال النص مباشرة. قد يكون من خلال انعقاد إجماع. انعقاد إيه؟ إجماع، خلاص عرف أن حادثة معينة سبقت حادثة إيه؟ معينة، كمثل سبق غزوة بدر لغزوة أحد. ها؟ هذا به يعرف إيه؟ يعرف الأمر. يا سيدي هذا لا يحتاج إجماع. السبق هذا الإجماع غزوة بدر كانت أول حادثة مضى بالحقيقة في أمر في قبل يعني في القرون الماضية. من أين عرفت هذه الحقيقة؟ من أين عرفتها؟ من الكتب. كتب. ماذا ذكر الكتب؟ هذه الروايات التاريخية تحتاج إلى توثيق وتثبيت. تحتاج إلى توثيق وتثبيت. فالأمة في هذا العصر اتفقت بروايات متواترة أجمعت عليها بأن هذه سبقت هذه. إذا حتى هذه المعلومة تحتاج إلى ماذا؟ صحيح أن الإجماع درجة عظيمة، ولكن نحن نثبته. يعني نقول إذا انعقد إجماع على أن هذه سبقت هذه أو أن الآية هذه سبقت الآية هذه، هذا يعتبر دليلا. يعني حتى هذه المعلومات يا شيخ محمد تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توثيق. خاصة في قضايا التاريخ. التاريخ مليء بالروايات الضعيفة والمنكرة، مليء بالروايات الضعيفة والإيه؟ والمنكرة معظمه، وبالتالي الأمر فيه يحتاج إلى توثيق. أعلى درجات التوثيق أن ينعقد إجماع على أن الريف سبق تاريخ، هذا أعلى درجات التوثيق، أعلى درجات الإيه؟ التوثيق. استقر الأمر في عصر من عصور الأمة على أن هذه سبقت هذه، هذا يعتبر دليل قوي. سأكمل لك بقى ما تقول، هذه أعلى درجات التوثيق. طب هل هناك درجة أخرى في التوثيق لمعرفة الزمان؟ أنا ذكرت لك الأعلى. أعلى درجة التوثيق ماذا؟ أن يستقر مثلا في عصر دولة باكستان مثلا في عصر معين منها على أن شيء حديث سبقت حديث. الأمر الثالث ماذا؟ ممكن أن يوثق بماذا أيضا؟ اجتهاد بخبر الواحد. بارك الله فيك شيخ وقاص. لكن من هو هذا الواحد؟ عالم. يعني عالم من ضمن علماء الأمة الآن يأتي ويقول لنا والله نرى أن هذه الحديثة سبق تاريخ. ها؟ محقق فقيه. تاريخي. من المحقق الفقيه؟ بآيات نزلت من 1400 عام وأكثر. عادل. صحابي. ها؟ من الذين أصابوا الوحي وشهادة التنزيل؟ صحابي. إذا هم أول الناس بالكلام في هذا الأمر. إذا ورد عن الصحابة من طريق صحيح ثابت تعيين المتقدم من المتأخر فهذا أحد المسالك في إثبات الأمر. كأن يقول مثلا الصحابي نزلت هذه الآية سنة كذا ونزلت الآية الأخرى سنة إيه؟ هذا في ظاهره موقوف على هذا الصحابي. هذا في ظاهره ماذا؟ موقوف. بمعنى ما معنى موقوف؟ أي أنه كلام صحابي، قول صحابي. لكن هل هو موقوف حكما؟ تفضل. هذا سؤال مهم. يعني هذا في ظاهره موقوف. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. يعني الأثر المسند إلى الصحابي يسمى ماذا؟ موقوف. سواء كان متصل الإسناد أو منقطع يسمى ماذا؟ موقوف. طيب الموقوف قول الصحابي هذا هناك خلاف في الأخذ به يا مشايخ، هناك خلاف بين العلماء. قول الصحابي هو حجة أم ليس حجة؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب ماذا نفعل؟ أنت هذا الآن تقول لي أنني يمكن أن آخذه حجة وألزم به في قضية من أخطر القضايا ألا وهي قضية النسخ، فكيف توفق بين كلامك؟ حلوا معي هذا الإشكال. أنا أقول إذا ورد عن الصحابي من طريق صحيح بأن آية سبقت آية زمانا فهذا أحد طرق تعيين النسخ. كيف هذا؟ وهذا أمر مختلف عليه في قول الصحابي. قول الصحابي هذا أمر مختلف فيه. كيف نحل هذا الإشكال؟ ها؟ قول الصحابي لا وقوف المرفوض إن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيب. بارك الله فيك. ليس في مسألة الغيب، قل فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. بارك الله فيما لا مجال فيه للإيه؟ للرأي والاجتهاد. قول قاعدة، قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله كمثل أسباب النزول أو قضايا الناسخ والمنسوخ. وفي تعيين الزمان. أن يقول نزلت هذه الآية في كذا في سنة كذا ونزل، هذا لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، هذا لا مجال فيه للإيه؟ للرأي. خذوا بالكم، الشيخ يقول ماذا؟ قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. أهو شوف يعني هذه بعض الأمور شيء يذكر يعني. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. مثل هذا يعني عندما الصحابي يقول من السنة كذا من السنة كذا، هل هذا يكون قوله؟ يكون مرفوع. أو يقول أمرنا بكذا، لو حكم المرفوع حكم رفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري يعني قاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كنا نرى، طب ماذا لو قال الصحابي كنا نرى، كنا نرى كذا، كنا نرى مثلا في عصر رسول الله أمرا من الأمور كنا نرى كذا، هل يأخذ حكم المرفوع؟ قوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، يعني إن ذكر معه عصر النبي يكون مالا مرفوع. يقول كنا نرى كذا في عصر رسول الله، لماذا لا حكم المرفوع؟ لأنهم لم يفعلوه دون رضا رسول الله، إذا أقرهم رسول الله عليه. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فذاك له، وللخطيب قلت لكن جعل مرفوعا الآخر ما قال. يبقى إذن دي إيه؟ بعض الأمور التي إذن ما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ له حكم، له حكم المرفوع. جيد؟ يبقى معنا كم طريق لتعيين الزمان؟ الأول تقديم وتقصير بناء الإشارات الموجودة في الآيات. الثاني الثالث وقال طيب من خلال ما ذكرنا، انظروا إلى أقوال العلماء والضبط والتحديد. بدأ هناك أشياء في الناسخ والمنسوخ يعني صارت محلا لبعض الانتقادات من كثرة ما قيل في أمر الناسخ والمنسوخ، والسبب في هذا عدم الالتزام بهذه القاعدة في تعيين الناسخ والمنسوخ. بمعنى أن بدأ بعض الناس يثبتوا النسخ بغير هذه الطرق فوقعوا في الخطأ. على سبيل المثال سؤال، هل يعد اجتهاد الصحابي المجرد طريقا من طرق تعيين الناسخ والمنسوخ؟ هل يعد اجتهاد الصحابي المجرد طريقا من طرق تعيين الناسخ من المنسوخ؟ بمعنى يأتي الصحابي ويقول هذه الآية نسخت هذه الآية، كنا نرى إذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السؤال الأول الذي أثار الشك عند الشيخ محمد في البداية. ما هو مسألة؟ قال هذا يعد اجتهاد، الاجتهاد في النسخ نفسه دون دليل لا يؤخذ به حتى ولو كان من الصحابي، حتى ولو كان من الايه؟ هذا يأتي بقى عند إيه؟ التفسيرات من ضمن تفسيرات الصحابة، تتذكرون في الفصل الأول عندما تكلمنا عن القاعدة المتعلقة بتفسير الصحابة، ذكرنا أحيانا يأتي عن الصحابي تفسير القرآن الكريم يكون مجتهدا فيه، يكون إيه؟ مجتهدا فيه، بمعنى هذا رأيه، هذا رأيه في المسألة. ما الفارق بين ما قلته أنا وهذا الطريق الذي ذكرناه منذ قليل؟ الطريق الذي ذكرناه منذ قليل هذه رواية ثابتة يحدد فيها الصحابي الزمان تحديدا. خليه انتبه في الآية ورد قبل ذلك. أما هنا الصحابي يجتهد يقول لعل هذه الآية ناسخة لهذه الآية، هنا لم يأتي زمان. إذا هذا يعد مشان ماذا؟ اجتهاد مجرد من الدليل. هل يعد طريقة من طرق تعيين النسخ؟ لا، لا يعد طريقة من طرق تعيين النسخ، هذا اجتهاد مجرد، قد يصيب فيه وقد يخطئ، والنسخ قوامه على الطريق الصحيح الثابت، قوامه على الطريق الايه؟ الصحيح. أما جل فيه حد فيه أزمنة، قل لي هذه الآية نزلت الوان فترة فلاني مثلا في السنة الخامسة، هذه الآية نزلت في السنة السادسة، هنا هذا الطريق ثابت يثبت به النسخ. أما مثلا الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كيف ذلك؟ والله عز وجل قال في نفس السورة قال وأنكحوا الأيام منكم، كل إنسان ينكح من شاء، الزاني ينكح العفيفة والعفيف ينكح الزانية وينكح الأيام منكم. فماذا لو جاء أحد الصحابة وقال هذه الآية نسخت هذه الآية فقط هكذا، هل هذا يعد طريقة من طرق تعيين النسخ المنسوخ؟ لا، هذا اجتهاد من الصحابة، هذا ماذا؟ اجتهاد قد يكون مصيبا فيه وقد يكون. أما لو قال لنا الصحابي هذه الآية ناسخة لهذا لأن هذه الآية وردت في السنة كذا وهذه الآية وردت في كذا، هذا اجتهاد قائم على أساس يثبت به النسخ. فهمتم القصة؟ هذا هو الفارق الدقيق بين النقطتين، اجتهاد الصحابي المجرد من الدليل لا يثبت به نسخ، أما قول الصحابي المؤيد بالدليل الذي يحدد الزمان المتقدم والمتأخر يثبت به النسخ. فهمتم هذه المسألة؟ طيب، إذا كان اجتهاد الصحابي المجرد هذه بقى الأمور، يبقى إذا قلنا طرق تعيين النسخ ذكرناها. طيب، ما لا يؤخذ به في تعيين النسخ، هذه النقطة التي نتكلم فيها، ما لا يؤخذ به في تعيين النسخ. أولا اجتهاد الصحابي المجرد من الايه؟ من الدليل. طيب انا اريد ان افهم، اذا كان اجتهاد الصحابي المجرد من الدليل لا يعتبر طريقا يعين به النسخ، فما رايكم في اجتهاد احد العلماء او المفسرين؟ من باب الاولى يعني، اذا كان الصحابي لا يؤخذ به، فمن باب الاولى اذا اجتهد احد العلماء او المفسرين او المحققين او راي الشيخ الخاص محقق او العالمين او كل المتاسف حتى تعرفوا انا حرصت جدا في هذه القضيه على الخوض في جزئياتها وتفاصيلها بهذا العمق، لانه يعني يكون امرا مضحكا عندما تستمعون إلى بعض من يتحدثون فيها ويتكلمون عنها بشكل سطحي. ها؟ قل نسخ ما نسخ؟ ما معنى نسخ؟ إيه نسخ هذا مرفوض؟ تسمعون هذا الكلام اليوم؟ لذلك أنا حرصت أنني أدخل معكم في دقائق التفصيلات حتى تعرفوا كم اجتهد العلماء في أن يضعوا معايير واضحة وضوابط جلية وشروط لازمة تحكم الأمر وتنبهكم على أن قضايا الدين لم تكن تعرض هكذا عشوائيا او تترك للصدفه، لا، كل امر منظوم ومحكوم ومعد له. يبقى اي قول هكذا من اقوال احاديث لا يرد، لا يثبت به ايه؟ لا يعد طريقة من طرق التعليم. طيب نعم. قلنا أنا باجتهاد الصحابة في قضية النفس في مسألة الاجتهاد لا نكبر بها. هل هناك اجتهاد الصحابة في آية النفس؟ يعني هل هناك صح مثلا وقع اجتهاد الصحابة في الآية التي نسخ فيها؟ كان هناك اجتهاد لبعض الصحابة، يعني مثلا في الآيتين اللتين ذكرتهما هناك قول سيدنا عبد الله بن عباس قال إنه آية وأنكحوا الأيام ناسخة لآية الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا قول، هذا اجتهاد منه. هناك أقوال أخرى تقول لا، بل إن آية الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة خصصت هذه الآية الأخرى، تعرف يعني ورد، لا ورد اجتهادات من اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذه الأمور. جيد. طيب لكن في نهاية الأمر عندما مثلا تختلف الأقوال وتتعارض في مثل هذه المسائل كنا نستعمل ماذا؟ الترجيح. نرجح، نقول ماذا هي الترجيح. طيب أنا كنت أقول ماذا؟ كنت سأسأل سؤال، ما رأيكم؟ وردت روايتان. رواية عن واحد من كبار الصحابة، واحد ماذا؟ يعني يقول فيها حكم آية معينة. جيد. ثم وردت رواية أخرى عن واحد من صغار الصحابة، وعن واحد من إيه؟ من صغار الصحابة بآية أخرى، بحكم في آية أخرى، بحكم لكنها في نفس الموضوع، لكنها في نفس الإيه؟ الموضوع. إذا معنى كم؟ رواية عن واحد من كبار الصحابة ورواية عن واحد من صغار الصحابة. هل يعتبر هذا طريق لمعرفة المتقدم من المتأخر ومن ثم الحكم بالنسخ؟ لا. يعني هذا واحد من كبار الصحابة، من متقدم الصحابة، وهذا واحد من الصغار، ألا يعد هذا دليل لمعرفة المتقدم من المتأخر؟ لماذا؟ كان من صغار الإيه؟ يعني ألا يعد هذا من صغار الصحابة إذا سمع الأحدث، سمع الشيء الجديد، هذا قد يكون سمع الشيء القديم. فالصغر والكبر وسيلة لمعرفة الزمان. لا. هذا ما رأيكم؟ ليست وسيلة. لماذا؟ يعني كل واحد الأكبر والأصغر كلاهما يسمعون. يعني هذا الصغير جديد يسمع سمع أخبار جديدة، لكن الكبير ما زال موجود وهو واحد أيضا سيسمع، لكن لم يرد عنه أنه سمع في هذا. رواية الصغير تثبت مثلا حكم جديد، يعني مثلا أحدهم الكبير روى لا وضوء مما مس في النار، ها؟ صغير سمع توضأ مما مست النار، رواية صغير، ألا هو لا يمكن أن تكون وسيلة لمعرفة المسح والمسوح والتقدم والمتأخر؟ لماذا؟ يعني الصغير يمكن أن يروي عن أحدث من ذلك. بارك الله فيك. هذه ليست وسيلة، الصغير قد يسمع الأخبار المتقدمة والكبير قد يسمع الأخبار الإيه؟ الحادثة، ها؟ فهي ليست وسيلة ثابتة لتحديد المتقدم والمتأخر، لا يمكن الاعتماد عليه. ما الدليل على ذلك؟ هناك من ذكر سيدنا عبد الله بن عباس ولكن لم يكن من؟ جنبان ذكر سيدنا عبد الله بن عباس، ها ما يمكنك أن تفيدنا في هذا؟ كان من أصغر الصحابة، لكن مصاحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وسماعته كثرة الأقوال لا ولم يسمع من رسول الله كثيرا. سيدنا عبد الله بن عباس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى واحد من الأنصار وقال له تعالى ما نسمع الحديث من أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثر. قال يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك؟ الناس حيجوا يسألوك في يوم من الأيام وإيه؟ فسيدنا عبد الله بن عباس ذهب وظل يفوت على بيوت الصحابة من رضوان الله عليهم يستمع منهم. يستمع منهم ماذا؟ القديم والحديث، المقدم والمتأخر، سمع كل شيء وهو من صغار الإيه؟ ولذلك يسمون حديثه ماذا؟ يسمونه ماذا؟ مرسل، ها؟ مرسل الصحابي. تعرفون هذا مرسل الصحابي هذا؟ ما رواه صغار الإيه؟ الصحابة مما لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مرسل الإيه؟ تعرفون حكم مرسل الصحابي؟ ما حكم المرسل؟ حديث المرسل حكم ماذا؟ صحيح. أليس المرسل صحيح؟ صحيح. من الصحابي صحيح. مرسل الصحابي صحيح. مرسل الصحابي صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه سمع عن صحابي والصحابي كلهم معلوم. بارك الله. مرسل الصحابي صحيح. واجب الأخذ به. خلاص؟ أما المرسل الآخر هذا تفصيل جاء. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. طيب. سيدنا ابن عباس إذا سمع القديم والإيه؟ طيب. طيب ما رأيكم لو كانت إحدى الروايتين عمن تقدم إسلامه والأخرى عمن كان حديث الإسلام، هل يعد طريقا من طرق تعيين الناسخ والمنسوخ؟ لا. لماذا؟ لنفس السبب، لأنه من كان حدثا في الإسلام يمكن أن يسمع. ما مش أنت الذي قضيت له خطة أنت صح؟ لا تنتقع بنفسك. إذا هل يثبت تحديد الزمان إذا كانت إحدى الروايتين عن من سبق إسلام والأخرى عن من كان حديثا في الإسلام؟ لماذا؟ لأن حديث الإسلام قد يروي أحاديث متقدمة والسابق في الإسلام قد يروي أحاديث إيه؟ وعليه فليس طريقا. إذا ماذا يؤخذ به في نفسه؟ اجتهاد الصحابي مجرد من الدليل، اجتهاد احد العلماء او المفسرين في المساله. الامر الثالث ان تكون احدى الروايتين عن واحد من كبار الصحابه والاخرى عن واحد من صغار الصحابه لا يؤخذ به. الرابع ان تكون احدى الروايتين عمن تقدم اسلامه والاخرى عمن تاخر اسلامه. طيب نقطة أخرى، طيب ماذا لو كانت الآية الأولى مثلا، لو كانت هناك آية سابقة على آية في المصحف، يعني في نفس الموضوع، في نفس الإيه؟ الموضوع، يعني مثل الزاني لا ينكح إلا زانية المشركة وأنكح الآيات، هذه تسبق هذه في ترتيب المصحف، هل تعد السابقة ناسخة للأخرى؟ قصدي منسوخة بالأخرى؟ هذا يعد ها؟ يعني هذه تسبق هذه في ترتيب المصحف. هل هذا يعد طريقا لتعيين ناسخة من المنسوخة؟ لماذا؟ القرآن مرتب ترتيب؟ لا المعتبر في النسخ ماذا؟ الترتيب النزولي. لكن المصحف مرتب ترتيب ايه؟ القرآن مرتب ترتيب مصحفي، ترتيب ايه؟ وليس ترتيب نزول. وليس ترتيب نزولي. والاعتماد في النسخ كما قال زميلكم على الترتيب الايه النزولي. بل انك في كثير من الايات التي قيل فيها بالنسخ تجد ان الناسخ متقدم على الايه. صحيح ام لا؟ ائتونا بمثال ان كنتم صادقين. يلا هاتوا لنا مثالا يكون فيه الناسخ متقدم على المنسوخ في المصحف. هذا مثال واضح. في سورة البقرة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه آية ناسخة. لماذا؟ لآية بعدها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إيه؟ غير إخراج. نعم. إذن بمثل هذه الأمور لا يعتد بمثل هذه الأمور لا يعتد بها في إيه؟ في تعيين النسخ. فهمنا طرق تعيين النسخ. هذه قضية في غاية الأهمية يا شباب. طيب هناك نقطة أخرى لا تقل عنها أهمية. وهي ما يدخل فيه النسخ وما لا يدخل. يعني هل النسخ يدخل في كل الجوانب المتنوعة الموجودة في القرآن الكريم؟ ما الذي في القرآن؟ القرآن الكريم فيه جوانب كثيرة. ها؟ مثلا القرآن الكريم فيه جانب متعلق بالعقائد، صحيح؟ في جانب متعلق بالعقائد، الإلهيات، النبوات، السمعيات، صحيح؟ فيه جانب متعلق بالأخبار، بالإيه؟ جانب متعلق بالأخبار. ما معنى الأخبار؟ القصص مثلاً، ها؟ مثل القصص ومثل غيرها من الأمثال. وين؟ ها؟ جانب متعلق بالعقائد، جانب متعلق بالأخبار، جانب متعلق بأصول العبادات والمعاملات. أصول العبادات والمعاملات. هناك جانب أيضا متعلق بماذا؟ ها؟ الأخلاق والآداب والسلوكيات. هناك جانب متعلق بالأحكام الفرعية. ها؟ أحكام الفرعية، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، أحكام الأسرة، أحكام الحدود، مثل هذه الأشياء. ها؟ أحكام فرعية العملية. أنا سأسأل وسأطلب لكم للجواب عليه دقيقة ونصف. أي من هذه الجوانب يدخلها النسخ وأيها لا يدخل فيها النسخ؟ أنا قلت دقيقة ونصف للتفكير. Thank you. ها من يعني كده سيتولى المهمة نيابة كما يقولون بالأصالة عن نفسي وبنيابة عن زملائي؟ من سيقوم ويقول لنا شيئا؟ ها جاءنا الهاتف من بعيد، قم قم قل. النفس هو لا يتناول العقائد والاخبار ولا العبادات والاخلاق، فقد يتناول الاحكام والرعايا. الاحد هدمتها كلها، كل لا يتناول كل هذا. ها لا يتناول هذه الأربعة، الأربعة كلها لأن الأخبار. طيب قلت إن النفس لا يتناول العقائد، من يقول لنا لماذا لا يتناول؟ العقائد ليست عرضة للتغيير والتبديل. أصلا اسمها ماذا؟ اسمها عقيدة. تعرفون ماذا العقيدة؟ يعني عبدت على القلب، ربطت عليه لا تنفك أبدا. يعني وحدانية الله، توحيد الله، يمكن أن نقبل النسخ؟ إذا العقائد ليست مجالا للنسخ، هذا أمر ثاني. طب الأخبار؟ لا لا لا ليست الأخبار، هل يمكن أن تقول النسخ؟ يعني مثلا الله قال مثلا وبشرنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني في أخرى لا بشرناه بإسماعيل أولا. هل يمكن أن ندخل النسخ الأخبار؟ لماذا؟ لأن هذا سيدل علينا وصف الحق سبحانه وتعالى وحاشاه بالكلمة في الأخبار. لا يتناول النسخ العقائد لأن العقائد ليست محلا للتغيير والتبديل. أنزلها الله سبحانه وتعالى ثابتة ليست محلا للتغيير والتبديل. الأخبار لا يجوز، كلام الله صدق، وبالتالي أي تغيير فيه يجر علينا شبهات واتهامات. حق سبحانه الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن ما رأيكم يعني لو انتبهتم، أنا في خلال المحاضرة ذكرت مثالا وكررته، وهو قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أو لا داعي لهذا المثال. المثال الآخر قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. احنا قلنا أن هذا ناسخ. ناسخ لماذا؟ لقوله تعالى والذين يتوفون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. السؤال لكم، أدام الله عزكم وفضلكم، أنتم تقولون الأخبار إذن لا يدخلها؟ هاتان الآيتان أخبار أم إنشاء؟ الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أحكام الأسرة، وأحكام الأسرة كلها أخبار. ما أحكام الأسرة يعني ما علاقتها بالخبر والإنشاء؟ معنى الأمر بارك الله فيك. ما اسمك؟ اذا هذا يسمى ماذا؟ خبر بمعنى الانشاء. خبر بمعنى الايه؟ الانشاء، يعني خبر فيه معنى الطلب. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن، اي تربصن، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، اي ارضعن. اذا ما هي الاخبار التي لا يدخلها الناس؟ الاخبار المحضه. الايه؟ المحضه. ما معنى الاخبار المحضه؟ اي الاخبار الخالصه التي ليس فيها معنى الطلب. هذه تسمى ماذا؟ اخبار محضه، يعني ليس فيها مجالا للطلب. سيدنا يوسف لما قال يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأب. مقصود الايه ماذا؟ ازرعوا، صح؟ لان هذا ليس خبرا ايه؟ محضا. هذا ليس خبرا محضا. هذا ليس خبرا محضا. اذا ما الذي لا يتناوله الناس؟ الاخبار المحضه. اما انه قد يدخل الاخبار الايه؟ الاخرى الغير محضه. طيب اصول العبادات والمعاملات. شيخ عمان، هل يدخل الناس اصول العبادات والمعاملات؟ وركز في الكتابة، أنا كتبت ماذا؟ هل يدخلها النسخ؟ يعني كم في سنة في شريعة معينة صلي وشريعة أخرى لا تصلي؟ أصول التقرب إلى الله بالعبادات، الأصول هل يدخلها نسخ؟ الأصول لا يدخلها نسخ. أصول العبادات والمعاملات لا يدخلها نسخ. أما فروعها يلحقها النسخ. فروع داخلية هذه يلحقها الإيه؟ التوقيتات، الكيفيات، الشك. ها؟ مثلا الصلاة كانت ركعتان أو أربع أو أربع ثم صارت بشكل آخر، لكن الأصل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شرع لكم من الدين وما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس. إذا الأصول لا يدخلها نسخ. طيب الأخلاق هل يدخلها نسخ؟ لا حاشا، يعني الأخلاق يعني في عصر اكذبوا في عصر لا تكذبوا مثلا. الأحكام الفرعية العملية هذه محل النسخ. الأوامر والنواهي الأحكام الفرعية ماذا؟ هذه يمكن أن تدخل النسخ. الأوامر والإيه؟ والنواهي. كم الساعة الآن؟ أمامي 700 تليفون ولا أعرف اسمه. طيب أريد أن أخذ شيء. نريد أن نتعرف على جزئية مهمة اللي هو أنواع النسخ. أنواع الإيه؟ أنواع النسخ مسألة عليها كلام وعليها إشكالات أيضا وشبهات. النسخ يتنوع باعتبارات كثيرة. يتنوع باعتبارات إيه؟ كثيرة. أول اعتبار الاعتبار منه هو تنويعه بحسب الحكم والتلاوة. الحكم هناك تلاوة، هناك نص جيد، وهناك حكم مستنبط من النص. هناك حكم، هناك تلاوة، ادفن هذا الشيء. هناك تلاوة صح؟ منطوق الآية، وهناك حكم يستنبط من الايه؟ من الآية. هناك تقسيم للنسخ باعتبار هذين الأمرين، ويتنوع النسخ باعتبار هذين الأمرين إلى النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا. الأمر الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. النوع الثالث ها؟ نسخ الحكم دون الايه؟ هذه الاعتبارات التقسيمات العقلية الثلاثة، نسخ الحكم والتلاوة معا، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون الايه؟ دون التلاوة. نعم؟ منطوق الآية، اللفظ نفسه ينسخ من القرآن، لم يعد موجودا. مثلا نعم باعتبار التلاوة والحكم. أول شيء اسمه ماذا؟ نسخ التلاوة والحكم معا. هل ممكن أحد يعرف لنا مثالا لهذا الشيء؟ تعرف؟ قم قف وقل. ها الشيخ والشيخة يا زنايا، هل أنت من الخوارج؟ الخوارج يقولون لا رش. إذا بالآية هذه إذا كانت تلاوة وحكم معا، تلاوة ذهبت والحكم الذي فيها ذهب. الخوارج يقولون هذا. أنت منهم؟ ها؟ هو تلاوة وبقي الحكم، لكن نحن تلاوة وحكم. هذا كان القرآن؟ لا هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة ما. هذا في سفر، ليس من بر من صيام في سفر. نعم. هل منكم أحد يعرف؟ نعم نعرف موجود في المصحف. ورد في حديث صحيح ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. الذي عليه بعض أهل العلم الآن بكم رضعة يحصل التحريم؟ عند الإمام الشافعي مثلا 5 رضعات، 5 رضعات معلومات يحرم، مشبعات. طيب إذن من خلال هذا الحديث أين موضع الشاهد؟ أين موضع الشاهد؟ عشر رضعات المعلومات، هذه نسخت تلاوة وحكما، جيد؟ طب الخمس معلومات؟ نسخت تلاوة؟ نسخت تلاوة دون الإيه؟ لكن أليس هناك إشكال في الحديث؟ يعني نحن نقول هكذا نسخت تلاوة وبقيت حكما، ليس هناك إشكال؟ ليس هناك اعتراض مثلا؟ بخمس معلومات هل لا، نقول نسخت تلاوة وبقيت حكما، بقيت إيه؟ حكما في السنة، بقي حكمها. طيب لكن أليس في هذا الحديث نفسه إشكال؟ سأذكر لكم الحديث مرة أخرى. كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات من الحديث، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. يعني وتوفي رسول الله وهن مما يقرأ. من أين تقول لي نسخت؟ يعني عشر رضعات مش نسخت. أما الضمير في قولي فتوفي رسول الله وهن ما يقرأ على الخمس، إذن هل هناك نسخ بعد رسول الله؟ لا. ما رأيكم؟ من باب لأن لي شبهة، أنت تحب الشبهات، لي شبهة، ماذا يمكن أن أقول؟ قول عيسى ليس من أهلها، لا بأس، ولكن هذا ما اشتري، ولكن كيف نحل هذا الإشكال؟ وتوفي رسول الله وهم مما يقرأ من القرآن. أجاب العلماء عن ذلك ببساطة وقالوا بأن توفي رسول الله وهم مما يقرأ من القرآن إشارة إلى أن البعض لم يبلغه خبر النسخ، نسخ التلاوة، البعض لم يبلغه ماذا؟ خبر نسخ التلاوة، فتوفي رسول الله وبعض الناس ايه؟ لم يعرف. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ايه؟ هذا قاله الامام ابن حجر. هذا يسمى نسخ التلاوة والحكم ايه؟ معاً. نسخ التلاوة والحكم معاً. موضوع الاستشهاد هنا في عشر رضعات. طيب النوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ التلاوة دون الحكم. ما مثاله؟ الشيخ هذا اللي يصدق فضله كله. الشيخ والشيخة إذا لم يفرجوهما البتة لكان من الله والله عزيز إيه؟ حكيم. أيها الذين آمنوا إذا ما جئتم الرسول فقدموا بين يدي الله. هذه لا تقرأها في المصحف؟ نحن نقول نسخ التلاوة. من ينسخها؟ نسخ التلاوة دون نسخ التلاوة دون الايه؟ دون الحكم. يا سلام من شو نسخ التلاوة دون الحكم. هناك كم رواية الروايات موجودة؟ هناك ايه؟ كم من الروايات موجودة؟ لا قليل جدا. يعني حتى العلماء لم يذكروا إلا هذا الحديث. هذا هذه الرواية فقط. مما نسخ تلاوة وحكما. طيب نسخ التلاوة دون الحكم. وهناك حتى لا أنسى يعني ورد عن سيدنا جابر عن سيدنا أبي بن كعب أن سورة الأحزاب كانت توازي سورة البقرة في إحدى الروايات، ولكن عليها كلام فقط. هذا ما هو نقول نسخ التلاوة دون الحكم مثل الشيخ والشيخ إذا زنى يخرجوهما البتة. مكانا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا حديث ثابت وصحيح، لكن السؤال، البعض يعترض ويقول، يقول هذا عبث، يعني ما فائدة نسخ التلاوة وبقاء الحكم؟ لماذا لا تبقى التلاوة؟ يعني ما الفائدة من مثل هذا؟ ما فائدة مثل هذا الأمر؟ كيف نرد عليه؟ ما رأيكم؟ يعني بعض يقول ما نسخ التلاوة دون الحكم؟ هل بقيت التلاوة؟ لماذا تنسخ التلاوة؟ كيف نرد؟ الحكم يتفق مع ما كان موجود في القرآن الكريم. الحكم يتفق مع ما الحكم خلاص معروف مع ما كان موجود، لماذا لم يبقى موجودا؟ لماذا لم يظل موجودا؟ يقول يعني ما الفائدة في أنه يظل موجودا؟ لحظة نفكر حتى نستطيع أن نرد. يقول ما الفائدة يعني؟ لماذا لم تبقى الآية؟ ماذا حزن كده وبقي حكمه؟ طالما ان حكمه سيظل موجودا. ها؟ اي تخفيف؟ ما اسمك؟ ها؟ ثناء الله. ثناء الله اتى بشيء جميل. قال ماذا؟ قال لعدم التطويل. هذا أمر ذكره بعض العلماء، قالوا أصل البلاغة الإيجاز. محبوب محبوب لا ليس محبوب. السلام عليكم ورحمة الله. نعم ما معي؟ اهلا بالشيخ اشتياق، انا مشتاق اليك يا شيخ اشتياق. اذا انتظرني في المكتبه. اجلس في المكتبه بجوار اخيك الشيخ محبوب وانا قريب اليك، عسى ان يخلص عليك او تخلص عليك واستريح منكما. انا ساتي اليكم ان شاء الله بعد قليل في المكتبه. انتظر يا شيخ محمد، انتظر وانا ساتي. السلام عليكم. ان شاء الله يعني تسجلون في الماجستير والدكتوراه وتزعجوننا، يعني تعبكم راح كما يقولون عندنا في مصر، تعبكم راح. ماذا كنا نقول؟ الشبهه. يقولون بان العربيه الايجاز، لا يقولون الحكم نزل بالتلاوة، التلاوة كانت موجودة واستقر الحكم، فلما استقر الحكم تجنبا للتطويل، تجنبا للتطويل ماذا؟ نسخ التلاوة. هذا ما رأيك هذا يا شيخ جنبه؟ هذا رأي ليس معقول. لا مش ليس معقول، ليس قول. هناك كثير من الاحكامات وزكاة. انا صحيح يعني قرات هذا الراي، قرات هذا القول ولم استرح له، لانه ضعيف جدا. ضعيف لماذا هو ضعيف؟ اولا كما قال جنبان هناك احكام كثيره وموجوده. امر اخر، يرفض الله ما يشاء ويثبت. لحظه، ايوه انتظر، انت ستاتي بالزبد، ولكن انا اريد ان اكمل شيء اخر في الرد على المسألة. انا مستني انه هذه المساله يعني مش هذا الحكم حكم قوي في مساله خطيره مجموعه. فاذا ماذا قال الشيخ؟ قال الله يمحو الله ما يشاء. والشيخ وقف اكمل الكلمه الفصل في المساله. الكلمه الفصل في الايه؟ ما هي؟ التسليم. يا شيخ جنبان، لكن الشبهه ليست من المسلمين المستقبل. الشبهة من لا من مسلمين من غير مسلمين نعم غير مسلمين. الشبهة ماذا تقول من غير مسلمين إذا أتت لنا الشبهة من غير المسلم نقول له أنت غير مسلم جيد أنا ماذا مسلم أنا عندي قواعد تحكمني في الإسلام عندي قواعد تحكمني في الإسلام أول هذه القواعد أنني آمنت بالله بعقلي آمنت بالله بعقلي وسلمت بأنه إله حاكم صالح وهذا هو الأمر الذي يمكن أن أناقش أنا وأنت فيه إثبات الإله نتكلم فيه بحكم العقل والعلم والتكنولوجيا أجد أنا وأنت بعيداً عن إيه؟ عن كل شيء ونتجادل ونتكلم هل هناك إله أم ليس هناك إله؟ ولذلك أي عالم في إثبات وجود الله يتكلم بالقرآن والسنة نقول له اسمي أنا سأقول لك أنا غير مؤمن بكتابك إذن القضية الوحيدة التي يكون فيها النقاش بحكم العقل والعلم والأدلة العقلية القضية الكبرى الأولى وجود الله جيد؟ قل له آه أنت عندك حق إذا أنا مثلا قل لي ما الدليل على وحدته أقول له الله يقول قل هو الله أحد يقول أنا لا أعترف لا بقل هو الله أحد ولا بالقرآن يمكن له أن يقول ذلك جيد؟ لكن أن يأتي في المسائل الفرعية ويناقشني فيها بالعقل كله وعندك حسبك لأن هناك مقدمة تسبق ذلك ما هي المقدمة؟ أنني سلمت بوجود إله حكيم خبير والإله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لماذا؟ لأن عقلي لا يمكن أن يستوعب حكم الله في الأمور عقلي لا يمكن أن يستوعب حكم الله في الأمور كشأن المريض مع طبيبه المريض يتلقى العلاج من الطبيب دون أن يسأله عن الحكمة أو الكيفية أو التركيب هذا يحصل أم لا يحصل؟ المريض يأخذ الدواء ويسقط أنا أخذت الدواء ماذا يشيء الدواء؟ سلمت له هل أنا أستطيع أن أتجادل مع الطبيب في كم الدواء ومقداره ولما فعلت وكيف فعلت؟ هذا هو الجنون إذا لا يمكن لأحد أن يناقش يقول لما لا تناقش؟ لماذا لم يعطيك العقار الفلاني؟ لما لا تناقش؟ لا يحق له ذلك لأن هناك مقدمة سابقة وهي أنني سلمت للطبيب بأن عقله يستوعب في هذا التخصص ما لا أستوعبه إذا فأنا أقول له المقدمة الأولى أنا سلمت بها أنت لم تسلم بها هذا شأنك إذا لا تناقشني فيما تفرع عليها لا تناقشني فيما تفرع إيه؟ عليها سلم أولا بالأول بالمقدمة الأولى وناقشني سلم أولا بوجود إله وتعالى معي نتناقش سلمت معي بوجود إله هذا الإله هل يمكن لي أن أستوعب حكمه في كل أوامره ونواهيه إذا كنت أنا أستوعب فأنا إله مثله صح إذا استطعت أنا أن أستوعب كل أمور الأوامر والنواهي إذا أمر نفسي أنا وأنهاها لا أحتاج إلى إله فهمت إذا حتى لا تجر إلى هذا ويقول لك أنا غير مسلم غير مسلم هذا شأنك لكن أنا مسلم بمعنى أنا مسلم ماذا؟ أنا لي قواعد تحكمني أنا هناك قضايا أسلم بها مقدمات سابقة سلم بالمقدمات نتناقش أما أنت لا تسلم بالقضية الأم طبيعة أن تمكن لأن عقلك إله عقلك عقلك إلهك أنت أيها الملحد عقلك إلهك أنا إلهي من؟ الله إذن القضية الجهة منفكة نتقابل أنت عقلك إلهك إذن هذا شأنك لكن أنا إلهي شيء آخر إذن الجهة هنا ماذا؟ منفكة أنا أعمل مهندس وأنت تعمل طبيب أعمل مهندس وأنت تعمل طبيب المناقشة هنا لا يصح لاختلاف التخصص لاختلاف الايه؟ التخصص فهمت القضية شكلها ايه؟ نعم فقضية التسليم هنا حكما فاصلا ولكن كما قلت لك في القضية الأم في الرأس النقاش واجب بالعقل شوف نقاش واجب بالايه؟ بالعقل في القضية الأم في الرأس. قم أنا أناقشك كما تحب، نجلس معا بالساعات وأنا أتكلم عمن خلق هذا الكون، لا تجاهد الليل نهار. لا لا خلاص، لكن هذه تفريعات مسائل لإله أنا سلمت به. تأتي الآن وتقول لي ما الحكمة ليفعل هذا؟ هذا عبث، هذا مش عارف. أنت لا تدرك حكمة أنت، لأن العقل الإله الذي يحكمك غير الإله الذي يحكمني. إذا لك إلهك ولي إله، لك إلهك ولي إله، لكم دينكم ولي دي، لكم دينكم ولي إيه ولي دي. هذه نقطة مهمة جدا في كثير من الأمور. يقول له أخي قبل أن تدخل معي، ها قلت أن تسلم أولا بالقضية الأم، سلمت بالقضية الأم، أدخل إلى التفاصيل وتناقش. أما أنت لا تسلم أصلا، فأنت إلهك شيء وأنا إلهي شيء، طبيعة إلهك غير طبيعة إلهي. أنا طبيعة إلهي عالم علما مطلقا، حكيم حكمة مطلقة، قادر قدرة مطلقة، مريد إرادة مطلقة. هذا إيماننا، أليس هذا إيماننا؟ هذا إيماننا، وكفى وفخر به أن يكون إيماننا، فخر لنا أن يكون إلهنا عالما حكيما مريدا قديرا، فخر لنا أن يكون إلهنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فخر لنا أن يكون إلهنا حيا سميعا بصيرا، فخر لنا أن يكون إلهنا فعالا لما يريد، وذم لهم وعيب عليهم أن تكون آلهتهم حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، ذم لهم وعار عليهم أن يعبدوا عقولا معظم تفكيرها يدور حول الشهوات والنزوات والغزوات. أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا. هذا كان مقولة جد رسول الله عبد المطلب، أو واحد من الحنفاء، أو أحد الحنفاء كان يقول هذا الكلام. وأفضل الكلام ما قاله الله على لسان سيدنا يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعبد نفسك، تعبد عقلك يلعب بك لعب الصبيان بالكرة، يضعك على هذه نزوة وعلى هذه مصيبة وعلى هذه معصية وعلى هذا كذا. انظروا عندما حكم العقل العالم ماذا حل وماذا خطأ، نسأل الله السلام. فهمت يا شباب؟ إذن الفيصل تسليم يا مؤمن، جاء الأمر هكذا. إدراك الحكمة هنا ألف لام ميم. العلماء هذه من ضمن التشريعات. اللهم يبتليك في إيمانك، يبتليك في ماذا؟ إيمان. ها ما رأيك، ستسلم أم لا؟ شيخ كبير منح ولدا بعد التسعين، والله يقول له ماذا؟ اذبحه، اذبحه. أين العقل؟ لا لن أذبح، ده ابني فلذتك بي، ماذا أذبح؟ لماذا؟ أسلم تسلم. فلما أسلم خلص وتله للجميع، فهو يعلم الحكمة كلها. هو سبحانه وتعالى يطلبنا أن نتلمس حكمة لأوامره، ولكن طالما أدرك عقلك، طالما أدرك إيه؟ عقلك، خلاص وصلت مرحلة العقل وتهيدك. ليس عيبا في العقل، ولكن هذه حدود قدرتك، هذه حدود قدرتك. أنت مخلوق لست خالق، أنت مخلوق لست خالق. الإنسان يصنع هذا الميكروسكوب مثلا أو البتاع لينظر به حد معين، هل الميكروسكوب بنفسه يمكن أن يتخطى هذا الشيء؟ الإنسان هو الذي وضع له مقدار معين، المخلوق يستطيع أن يتعداه؟ الله عز وجل وضع لك مقدارا معينا في التعبد والتبصر، هل تستطيع أن تتخطاه؟ هل تستطيع عينك أن ترى لمسافة معينة بعدها؟ هل يمكن أن تقول لا سأجعلها ترى؟ إذا جعلتها ترى فأنت إله، صحيح أم لا؟ لكن لأنك مخلوق لا تستطيع أن تتعدى ذلك. لماذا نحن نحترم هذا في العين وفي السمع وفي الأقدام وفي الأيدي ولا نحترم في العقل؟ يعني نعترف بأن للعين حد معين وللأذن حد معين ولكذا حد معين، ولكن العقل لماذا؟ يعني العقل هناك حدود للمخلوق لا يمكن أن يتعداها. ها جيد؟ فإذا ننسخ التلاوة الحكم هذا قضية جد، ومثل هذا سنقال ماذا في نوع من أنواع النسخ، سنأتي لذكر مسألة النسخ المساوي. النسخ الايه؟ عندما يعني هناك نسخ إلى بدل أخف، يعني من أثقل إلى أخف، وهناك من أخف إلى أثقل، وهناك بدل مساوي. النسخ والمنسوخ في حالة واحدة في الخفة والثقة، كتحويل القبلة، هذه قبلة وهذه قبلة، ما سر التحويل؟ أنت اتجه هنا، حاضر، لا اتجه هنا بقى، حاضر. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ما أراك، ما سمعنا وأطعنا أم سمعنا وعصينا؟ ولذلك سميت البقرة سورة الإيه؟ البقرة، لأنها موقف التسليم الكامل. ذكرت لكم مرة قبل ذلك عن هذا الأمر، يعني البقرة سميت سورة، هذه السورة الطويلة الكبيرة العريضة سميت بالبقرة التي حديث عنها أخذ صفحة في السورة، صحيح؟ الحديث عنها أخذ صفحة واحدة في السورة، في سورة البقرة، ومع ذلك سميت السورة كلها باسم البقرة. لماذا؟ لأنه معنى التسليم، معنى التسليم. قال اذبحوا بقر، اذبحوا بقر، ما هي؟ قال لا فارض ولا ذكر. ما لونها؟ طب ما هي؟ ان البقره تشابه عليه. طب ما فيش تسليم. لو لاحظتم سوره البقره كل ما دارت سوره على التسليم من اولها الى اخرها، الف لام ميم أول مطلع السورة، ها ألف لام ميم معناها سلم، سلم في المعنى مطلع السورة. الذين يؤمنون بالغيب مسلمين وإن لم يروا، قصة سيدنا آدم مع إبليس مداروها على ماذا؟ يا إبليس اسجد لآدم، لا اخرج من الماء والحورة، هذا اختبار في التسليم، أسجد، لا أسجد خلاص. بنو إسرائيل ما الذي ضيعهم؟ عدم التسليم. هكذا في قصة البقرة وغيرها، ها ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. قال الله لهم قولوا حطة، وهم يدخلون البيت المقدس قالوا حبة في شعرة، غيروا، لا ليس هناك تسليم. تأتي إلى قضية تحويل القبلة، سيقول السفهاء في نفس السورة تسليم، آيات الأحكام تسليم، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أكمل تظل السورة مكملة في هذا المدار لقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الصحابة جروا على رسول الله أن رسول الله كلفنا ما لا نطيق، يعني الله يحاسبنا على ما نخفيه، وان تبدوا ما في او تخفوه يحاسبكم. فقال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا سمعنا واطعنا، فنزل قوله تعالى امن الرسول بما انزل اليه ورسول المؤمنون الى قوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اذا السوره تسليم في تسليم في تسليم، هذا سر من الأسرار، ربط اسم السورة بمقاصدها، أو بمقصودها. رب تصل السورة أنا يصبح موضوعا طويلا، العلاقة بين أسماء السور ومقاصدها. ما السر في أن تسمى السور بهذه الأسماء؟ لماذا البقرة؟ هذا السر، هذا موقف البقرة مدار على التسليم الممتد في كل السور. ومثل هذا يقال في نسخ التلاوة الحكم قضية التسليم. طب في نسخ التلاوة دون الحكم، قلنا نسخ التلاوة دون الحكم مثل هذا الموقف. طب نسخ الحكم دون التلاوة ما مثاله؟ ها؟ نسخ الحكم دون التلاوة هذا كثير كثير. لكن وردت عليه شبهة أيضا، قالوا يعني نسخ الحكم دون التلاوة، إذا ما فائدة بقائها؟ ما فائدة إيه؟ ما فائدة بقاء التلاوة؟ صحيح؟ هذه شبهة. نحن في الشبه ما يستطيع عقلنا أن يدرك الحكمة منه نقول، ما لا يستطيع أن يدركه نسلم، وفي كلا الأمرين ثواب. الله يقول إيش؟ نسخ الحكم دون التلاوة. يقولون مثل يا أيها النبي حرض المنعقدين، يقولون لماذا الأولى فضلت إذا كان حكمها قد ذهب؟ ها البركة. لماذا؟ البركة. البركة تبرك. ما رأيك لما كنا مثلا لبقاء التعبد بالتلاوة؟ يعني يظنون أن فائدة الآية فيما فيها من حكم شرعي فقط. نحن نقول لهم لا، الآية فيها فوائد أخرى، منها بقاء التعبد بالتلاوة وأخذ الثواب، كلما قرأت حرفا من القرآن تأخذ به ثوابا. هذا أمر. الأمر الثاني معرفة النافخ. جيد، اللي هو نقول مثلا معرفة حكمة الله عز وجل في التخفيف على عباده، مثلا معرفة حكمة الله في التخفيف على عباده، أن الآية حتى وإن نسخت تلاوة يبقى فيها لطائف في تذكير الناس ترغيبا وترهيبا. يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال، هذا يؤخذ منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، يؤخذ منها بعض المعاني واللطائف الموجودة، لما بقاء التعبد تذكير العباد بفضل الله، مثل هذه الأمور تبقى أيضا. هذا يسمى ماذا؟ نسخ التلاوة الحكم مع نسخ التلاوة الحكم سعرف من دون التلاوة. أنا تعبت. أنت تعبت؟ نحن وليدا بشر. نحن وليدا إنسان لا لكن بارك الله إن شاء الله يا رب. هناك سؤال أو جواب أو شيء آخر؟ إياك يا